إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اللهم حرم جباه الحاضرين عن النار يا رب العالمين والحاضرات، وعلمنا يا كريم ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من لدنك علما وعملا يا أرحم الراحمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونحن في روضة من رياض الجنة نرتع فيها، ومع سيرة خير الورى عليه الصلاة والسلام، وقد كنا مع النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو في طريق هجرته حتى بلغ قبى. وهناك معاشر الأحباب أنار الله كل ما في المدينة، أضاءت تلك القلوب ودمعت تلك العيون، واستقبلوه عليه الصلاة والسلام بحب ما عرفته البشرية لنبي قبله. استقبلوه فكانوا قبل وصول الحبيب مع صاحبه كانوا على الآطام وعلى الحصون وعلى النخيل وعلى سقف المنازل ينظرون من بعيد، عسى أن يطلع البدر وعسى أن يقبل خير الورى عليه الصلاة والسلام الذي كتب الله هداية البشرية على يده، وهو خير من وطئ الثرى بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. كانوا يخرجون ينتظرونه حتى تطردهم الشمس بحرارتها، ووالله إن حرارة الإيمان في قلوب أهل المدينة ممن آمن به أشد حرارة من الشمس. وكان الشوق الذي ينتظرونه به، لأن بعضهم لم يره مع أنه آمن به وقد بشر به أولئك الرهط الذين بايعوه في العقبة الأولى وفي الثانية. وكان سفير الإسلام الأول مصعب رضي الله عن ابن عمير يشوقهم لمحمد عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أن يقوم منار حق ولا أن ترتفع رايات أمة إلا بمحبين يحبون هذا النبي ويفدونه بأنفسهم. اختار الله هذا المهاجر أن يهاجر إلى هذه الأرض بالوحي، فهاجر بالوحي وأتى إلى قباء وحي. وكان في قباء له قصة. قباء يسكنها من الأوس بنو عمرو بن عوف، وكان سيدهم رضي الله عن كلثوم بن الهدم، كان سيدهم. ولذا الحبيب عندما استقبلوه أضافه كلثوم بن الهدم وهو سيد بني عمرو بن عوف، فجلس صلى الله عليه وسلم 3-4 أيام، وقيل 11 يوم، وقيل 14 يوم، ولا مشاحة. المراد أن قدومه كان في يوم الاثنين الربيع الأول من ربيع الأول من السنة 13 من البعثة الأولى من الهجرة صلوات ربي وسلامه عليه. استقبلوه كما قلت في الدرس الماضي، والعجيب أن الحبيب ما عرف أهو هذا أم ذاك، أين الصديق من هذين الرجلين، وأين محمد صلى الله عليه وسلم من هذين الرجلين. ولذلك وهذا صفحة من صفحات التواضع يسطرها عليه الصلاة والسلام، لا يدرى من هو، فما تمايز بلباس ولا بحال، مع أنه كما قلت أن بني سليم قد آمنت بقيادة بريدة بن الحصيب السلمي رضي الله عنه، ودخلوا معه المدينة أو مع قباء أتوا، فكان الحبيب يستطيع أن يعيش بين أو أن يسير بين مواكبهم وكوكبتهم يحمونه من بين يديه ومن خلفه، لكنه أراد أن يكون متواضعا، فما عرف إلا أن أبا بكر عند الشمس يظلله، فعرف أن هذا محمد عليه الصلاة والسلام. سكن عند كلثوم يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس، وفي ضحى يوم الجمعة ينطلق عليه الصلاة والسلام. وهنا وقفة، الأنصار من الأوس والخزرج يعلمون أن قبولهم أن يهاجر إليهم عليه الصلاة والسلام أنه بداية للبذل، بذل الأموال وبذل المهج وبذل البيوت وبذل الدماء، لأن هذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام سينشئ دولة الإسلام في المدينة التي كانت تسمى يثرب. ولذلك كلثوم رضي الله عنه كان يبات الحبيب عنده، وفي النهار يخرج الحبيب منه ويسكن عند سعد بن خيثمة رضي الله عن سعد وعن كلثوم، وكان الصحابة يجتمعون عنده. أما أبو بكر الصديق رضي الله عنه فإنه انطلق رضي الله عنه إلى حبيب بن إساف وهو صحابي أوسي. وهذا أيضا فيه لفتة، لا تثقل على من ضيفك، لا تثقل على من ضيفك وأنت تجد إلى التخفيف مندوحة. الحبيب كان يحب كلثوم أن يكون عنده اليوم كله، لكن لا يريد لأصحابه ولمن أراد أن يعلن الإسلام وللوفود التي ستأتي إليه أن تحتم بيت صاحبه كلثوم، فقسم الليل والنهار. ولذلك بعضنا إذا أضافه أحد جثم عليه جثوم الجاثوم على صدره، فلا يخرج إلا وقد جعلت ما في بيته كل عاليه سافلة ودمر كل شيء ذو بال، وهذا ليس من أخلاق الإسلام. ولذلك كانت جائزة الضيف 3 أيام، وجعل الحبيب صلى الله عليه وسلم من علامات الإيمان بالله واليوم الآخر أن تكرم ضيفه وأن تعطي الضيف جائزته 3 أيام. والضيف خفيف المحمل يحب، الذي يزور غبا، وبعض الناس تدعوه للعشاء فيجثم عليك من أول العصر، ما هذا؟ ويسلب وقت صاحبه، ولربما يحبسه من الخروج. لفتة تربوية، نعم، خفف ما استطعت إلى التخفيف. حبيبنا عليه الصلاة والسلام هل كان كلثوم يحتاج يخفف؟ كلثوم كان يتمنى لو جعل خده وطاء لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن الحبيب عليه الصلاة والسلام يعلمنا الآداب. فكان عند سعد بن أبي خيثمة في النهار، وعند كلثوم في الليل، وحبيب بن إساف يضيف الصديق رضي الله عنه. وهنا أعلن في أول يوم ماذا فعل أهل قبى. أهل قبى وهبوا الحبيب أرضا عليه الصلاة والسلام، وأول وقف في الإسلام بني ورفع بناؤه إنه مسجد قبى، أول بيت وضع للناس بعد الهجرة، وليس وضع للناس على وجه الأرض، فإن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. لكن أول وقف في الإسلام وأول مسجد في الإسلام أسس على التقوى كان مسجد قبى، وموجود إلى هذه الساعة. هنيئا لمن وهبه، وهنيئا لأهل قبى بني عوف بني عمرو بن عوف، بأن الحبيب هو الذي أشرف على البناء وأول من صلى بهم فيه عليه الصلاة والسلام. وهنا وقفة، الجمال في الوقف أنها قطعة من الأرض كان مخلوق يملكها فوهبها للخالق، كان يستطيع أن يتصرف فيها فحبس أصلها وسبلت منفعتها. من أكبر ما يؤثث القبور وينور القبور وينور الصراط يوم القيامة أن تموت ولا تموت. وكيف يموت ولا يموت؟ أصحاب الأوقاف ما يموتون، وإن استطعت أن لا تموت فافعل بأن تجعل وقفا. ومن أعظم الوقف بيت الله، ولذلك بيت الله إذا وقف حرم بيعه وحرم شراؤه وحرم نقله إلا إن تعطلت منافعه فبإذن القاضي الشرعي، لكن يبقى بقعة لله. قباء إلى الآن قباء. والعجيب أن جبل عمر الذي هو في مكة وأثناء التوسعة الأخيرة وهم جبل عمر فيه فنادق الآن، فنادق من الفنادق المتقدمة، يوجد لعثمان ابن عفان رضي الله عنه أسهم في شركة جبل مكة، جبل عمر، لا إله إلا عمر، عثمان مساهم في شركة ما أنشئت إلا من 10 سنين أو ما يزيد قليلا. كيف ساهم عثمان؟ كيف ساهم عثمان؟ يوجد بقعة في ذاك المكان يملكها عثمان وقفا، ولا زالت تتناقل عبر العصور والأجيال، والرجل الذي تستحيي الملائكة بل الله منه له وقف لا زال يجري. لله در من أوقف وقفا. جميعنا يحمل هم بيت للأبناء، صحيح، شقة للأبناء، جزاك الله خير، ورا ما تسكن نفسك دارا في أعالي الجنان بالوقف. أعود إلى الوقف، جميل أن نبني وقفا، سواء مسجد سواء دار تحفيظ، أي خير تفعله، لكن تجعله لله، تحبس الأصل وتسبل المنفعة. لما بنى الحبيب المسجد وصلى بهم، قبل أن يخرج من أرض قباء أرسل إلى أخواله لفته تكتب بمداد النور وبماء العيون. من أخواله؟ إنهم بنو النجار. أخواله هو؟ نعم، إنهم أخوال أو أب، نعم، أخوال جده عبد المطلب، وأخوال جدك أخوالك، أخوال عبد المطلب من بني النجار. أرسل إليهم قبل أن يخرج يوم الجمعة. لماذا أرسل إليهم؟ ليعتزوا بدعوته وليقفوا حرسا له، وحتى يميز أخواله بين الناس كلهم بالفضل، فلا يسكن إلا عندهم ولا يضيفه إلا هم. أرفع راسك، هؤلاء أخوال محمد صلى الله عليه وسلم. بل إن الحبيب قال يوما لسعد بن أبي وقاص: هذا خالي، فليرني كل منكم خاله. يا شيخ، وبعضنا بينه وبين خواله مشاكل، إن قامت ولا بقعدت، أو أن بعضنا منزوع الدسم في العلاقة مع أخواله، أهل أمه علاقة ضعيفة، وأهل أبيه أعمامه علاقة قوية نسبا، هذا صحيح، فأنت من هؤلاء، لكن صلة فإن أخوالك أهل أمك أقرب، لأن الخالة منهم أم، خالتك أخت أمك، أمك بعد أمك، بل وفي حياة أمك. فقال الحبيب الخالة، الخالة أم. حبيبنا أراد أن يعزهم وأن يرفعهم، وهنا وقفة أذكر أني ذكرتها، كيف صار سعد بن أبي وقاص خال محمد عليه الصلاة والسلام؟ ركز أيها المبارك، إن سعد بن أبي وقاص أمه بنت عم أم محمد عليه الصلاة والسلام، يعني أم سعد بنت عم أم النبي عليه الصلاة والسلام، فلما صارت ابنة عم أمه سماه خال. وش رأيك أنت الله يحفظك، ولد عم أو ابن ولد عم أمك تعرفه؟ قال: يا شيخ والله لا أعرفه، ولا حتى رقمه موجود عندي. هذا إذا كنت أعرفه، إذن أنت مقصر في الصلة. حبيبنا كان يعتز بأخواله وكان يسميهم خال على بعدهم. وبنو النجار من أين أتت الخؤولة لرسول الله؟ لأن عبد المطلب، وعبد المطلب هو جده والد عبد الله، من أخواله من هناك، ومن هنا سماهم أخوال. فانطلق بنو النجار يلبسون السلاح والدروع، يعزون ولد ابن هم خؤولته يعزونه. ولذلك جميل إذا قلت أنا جايكم عيال عمي ولقيتهم واقفين يرحبون، والله يا أخي ينشرح صدر الواحد، الله يحييكم وهم يرحبون بك، يا الواحد كأنه يعتز بهم. لا اعتزاز الدنيا، إذا جت مضاربة صاروا معها الله يجزاه خير، بعضنا ما يعرف بني عمه إلا في الشر، الله لا يسلط عليهم، ولا يعرفهم في الخير، في مضاربة مطاعنة فهما جاهزين، أما في الخير فإنهم لا يقربونه ولا يقربهم. أعود إليه، حبيبنا قاموا، وقبل أن يصلوا إليه مر الحبيب في الضحى بوادي عند بني سالم بن عوف، أبناء عم بني عمرو بن عوف، أبناء عمهم وقريبين بين قبى وبين يثرب التي طابت بهجرة الحبيب. وهذا الوادي أول واد على الصحيح صليت فيه جمعة بعد الهجرة، وهو الوادي الذي يسمى وادي رانونا، وهو وادي بني سالم بن عوف، وهم من الأوس أيضا، أبناء عم من هم في قبى. صلى الحبيب وخطب في الوادي ثم انطلق، فلما انطلق إذا بصفين من الرجال كل يقول المنعة يا رسول الله، والنصرة يا رسول الله، الضيافة يا رسول الله. وهذا دليل على أن العربي القح الذي لم تلوثه مدنية فجة يبقى أن في نفسه الكرم قد خلطت بعصبه ودمه، يحب البذل ويحب الإكرام، خاصة إذا كان ضيف ومع الضيافة صار رحما، جمع الله له الظن ضيف أتى من بعيد وليست هذه وطنه، ثم بعد ذلك أتى من بعيد. وأهمس في آذان البعض، كل مغترب في هذه الأرض هو ضيف، وهذا الواجب، هو مغترب أتى من أرض بعيد وبينك وبينه الإسلام، وأتى إليك فيحتاج إلى ضيافتك وإكرامك ولو بطلاقة وجهك أو عدم الظلم على الأقل. أعود فأقول، الحبيب وقف بين يديه، من أين يذهب؟ كل يمسك بخطام ناقته يا رسول الله. فناداهم نداء فقال دعوها، أي القصواء ناقته، فإنها مأمورة دعوها. وفي رواية أن الحبيب لما وقفت ناقته التفت فقال خالد بن زيد، وهو المكنى بأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، قال يا رسول الله البيت والمبات، قال أين بيتك؟ قال هذا بيتي وهذا بابي، فرحان، هذا بيتي وهذا بابي. قال انطلق يا أبا أيوب فأعد لنا المقيل، جهز نفسك ونحن قادمون. وانطلق أسعد بن زرارة رضي الله عنه وأخذ الرحل، يريد يأخذ الرحل، فانطلق زيد بن خالد فأخذ خالد بن زيد فأخذ الرحل، وقال المرء مع رحله يا رسول الله، ثم بدأ أحدهم يضيف الناقة والآخر مع الرحل، وأدخل البيت في صفحة حب تعجز الدواوين أن تسجل فيها، حب لا نستطيع أن نترجمه. إن المدينة بأكملها كما قال بلال وغيره رضي الله عنه في حال وفاته صلى الله عليه وسلم، عندما مات قالوا أضاء في المدينة يوم أن قدم مهاجرا كل شيء، فلما مات بأبي هو وأمي أظلم فيها كل شيء، صلوات ربي وسلامه عليه. أعود فأقول، لا أريد الحزن هنا، خلونا في استقباله صلى الله عليه وسلم عندما قدم. فوصل الحبيب صلى الله عليه وسلم وأخواله، وأنا أسأل قبل ما نوصل مع الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي أيوب، هل لديك برنامج لصلة أخوالك وخالاتك وأبناؤهم؟ هل عندك برنامج للصلة والسؤال والإهداء والإعطاء والإكرام والزيارة؟ يقول القائل أيكفي جوال؟ أيكفي الواتس؟ كل بحسبه. بعض الخالات إذا كلمتها فرحت، وبعضهن إن كلمتها بالجوال شرهت، أفا والله وأنا أمك وأنا خالتك ما لقيت إلا الجوال، ما يرضيها إلا الزيارة. إذن يلزمك أن تزور، يلزمك أن تزور. وبعضهن إذا أتيت بيد خالية نظروا إلى يدك، ما مع الشيء، جرته خضراء أم أن جرته صفراء؟ الجرة الخضراء هو الذي إذا مشى الربيع معه، دائما كريم بيده وبلسانه وبوجهه. وبعضنا نسأل الله العافية جموع منوع شحيح لا يخرج منه خير، وهذا مسكين، مسكين يموت يوم يموت فلا تبكيه إلا أمه. أعود فأقول، وقف أخواله ثم بعد ذلك وصل إلى بيت أبي أيوب. هنا وقفة، الناقة بركت بوحي، أن تبرك في هذا المكان ليحدد بقعة المسجد الذي سيكون أول قراراته عليه الصلاة والسلام فور الوصول. فورا سأل عن هذه الأرض التي بركت الناقة القصواء فيها، فقيل له إنها لغلامين يتيمين اسمهما سهل وسهيل، وتحت أي أن ولي هذين اليتيمين أسعد بن زرارة رضي الله عنه الناصر الأول للدعوة، وهو الذي أضاف مصعب بن عمير رضي الله عن أسعد، مع أنه في أول عام للهجرة توفي رضي الله عنه وأرضاه وصلى عليه عليه الصلاة والسلام. فلما أن قال الحبيب لمن هذه الأرض؟ قالوا إنها لي غلامين. قال أين هما؟ فدعاهما ودعا وليهما معهما أسعد وسهل وسهيل صغار، فقال الحبيب إني أريد شراء الأرض منكما لأبني بها مسجد. اسمع، الطفل إذا ربي صح يا شيخ فماذا قال؟ لا يملكان غيرها. قال هما هي هبة لله ورسوله. الله الله، بعض الأطفال لو تقول عطني البطاطس اللي معك في يدك ما أعطاك، أو بعضهم يضرب شقيقه الأصغر لأنه أخذ من طعامه أو من حلواه أو شاركه في اللعبة، ولا لا؟ مربينهم على الأنانية، كل واحد يلعب بلعبته، إن لعبت مع أخوك ضربتك. يا أخي أنت الله يجزاك خير، لا تربهم على الشح هكذا، فإن سهلا وسهيلا وهبا لله أرضا هي من عيون الأراضي. قال الحبيب لا بل بالثمن، فسكت. فقال الحبيب قيمتها عشرة من الدنانير أي من الذهب، وأوفى لهما عليه الصلاة والسلام. من الذي قام بسداد هذه الأرض؟ صديق الأمة رضي الله عنه. الله يا شيخ، أما إن الصديق هذا لعجب، حياته عجب. الناقتين اللتين حملت الحبيب معه كان من ماله، ومال الهجرة من ماله، وغنمه التي كانت تتبعهم ماله، وابنه الذي يأتي بالأخبار ابنه، والبنت الذي تأتي بالطعام ابنته، وراعي الغنم عامر بن أبي فهيرة راعيه ومولاه. وأي خير بقي لم يدخل مع بابه الصديق؟ السؤال. الصديق رضي الله عنه اصطفاه الله لصحبة نبيه، وقال الله عنه يعني كل تقدم بخير وبذل معروفا للإسلام في عهد رسول الله رد الحبيب عليه يده وكافأه، إلا الصديق فبقي جزاؤه عند ربه. قال الله وأما من أعطى وأما من لا وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. إذا قال الله لعبد سوف ترضى، وربي هو ملك الملوك، وكل يعطي من خزائنه وخزائنه لا تغيضها النفقة، إذن منازل الصديق بعد الأنبياء مباشرة، فهو خير الأمة بعد الأنبياء جميعا رضي الله عنه وأرضاه. اشتراها الحبيب وأخذ المال من أبي بكر، ثم بعد ذلك الحبيب سكن عند أبي أيوب. وأبو أيوب سكن الحبيب عند كم يوم؟ ثلاثة أيام، ثلاثة أشهر، أربعة، خمسة، سكن سبعة أشهر كاملة رضي الله عن أبي أيوب. سبعة أشهر حتى قدم نساء الحبيب، ولم يكن في من نسائه حين ذاك إلا سودة رضي الله عنها. قدم الفواطم وأهل بيته وحاضنته وأيمن ابنته، حاضنته أم أيمن رضي الله عنها بركة الحبشية وابنها أيمن، وأتى كثير من الصحابة المستضعفين. ثم بنى الحبيب المسجد، ثم بنى بعد ذلك الغرفة الأولى، الحجرة الأولى لسودة، ثم بعد ذلك رضي الله عنها، ثم بنى الحجرة الثانية لأم المؤمنين عائشة، ثم انتقل من بيت أبي أيوب إلى بيته. إن هذا البذل الذي بذله خالد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه أبو أيوب والله معاشر الأحبة يتمناه جميعنا أن يكون ضيفك محمد عليه الصلاة والسلام. وكان بيته من طابقين، غرفة علوية وغرفة في السفل، فلما صعد قال للرسول صلى الله عليه وسلم: اصعد يا رسول الله. قال: فإن الذي يغشاني، يعني يكثرون غشياني من الصحابة، إن أيسر لهم أن أكون في السفل وأن تكون أنت في العلو. فصعد وهو كاره. أتدري لماذا كاره؟ كاره لأنه لا يريد أن يصعد بناء رسولنا عليه الصلاة والسلام تحته إكراما وإجلالا. ويوم من الأيام انكسرت فخارة، ما كان يحفظ لديهم في الفخار والأواني، انكسرت، فكان إنما هو الجريد، إنما هو الطين. فلما كاد الماء يسقط على رسول الله: ليس عندي، يقول، إلا خميصة نلتحف بها مع زوجي. فبدأنا نجفف الماء بخميصتنا حتى لا نؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم بقطرة ماء تنزل عليه. ومع ذلك ما طابت نفسه رضي الله عنه، فأتى إلى رسول الله قال: يا رسول الله، نفسي لا تطيب أن أكون في العلو وأنت في السفل. فأطاعه عليه الصلاة والسلام وصعد في البناء الأعلى. كان الصحابة يهدونه صلى الله عليه وسلم، يهدونه طعاما شرابا. رسول صلى الله عليه وسلم لا تحل له الصدقة، لكنه يقبل الهدية ويكافئ عليها. وهنا وقفة، البعض منا يتأفف أو يترفع من أن يهدى له، فإذا أعطي شيء تمنع. والبعض إذا أهداك قال: رسولنا قبل الهدية يا فلان، اقبلها جزاك الله خيرا، آسف والله اسمح لي، أو يقول الكلمة المعروفة: ها، مقبول تم موفورة. أحيانا تكون من ضعيف، نعم، إذا كانت من ضعيف لا يملك غيرها فارفق به، إما بردها برفق إن لم يحزنه، أو اقبلها وخلك عاد الله يحفظك همام وكافئ عليها أضعاف أضعافها. نعم، أكافئ عليها خيرا منها. فالحبيب كان يقبل الهدايا، ولذلك كان أبو أيوب رضي الله عنه يجد الطعام والقصاع والبر والشعير عند بابه فيدخله، وكان يصنع الطعام مع زوجه لرسول الله. ويقص لنا رضي الله عنه قصة أنه صنع طعاما فجعل فيه الثوم وأنزل وأصعده إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فرد الطعام فإذا بالطعام لم ينقص ولم يجد. لماذا ينظر في الطعام؟ لأنه ينتظر مع زوجه عودة القصعة حتى ينطلق إلى يتتبع أماكن أكل الرسول صلى الله عليه وسلم فيأكل مما أكل الحبيب منه، رجاء بركته، حب لا يترجم. ولذا بكوا شوقا إليه وهم يرونه. والصديق الذي كان يقول: شرب الحبيب من اللبن حتى ارتويت، فالشارب محمد صلى الله عليه وسلم والمرتوي أبو بكر. أعود فأقول: فلما رآه ما أكل: يا رسول الله، أفي طعامنا من بأس؟ قال: لا، ولكني أناجي من لا تناجي، في رواية، أي أن الثوم أو البصل إذا كان في فمي إني أناجي، يناجي ربه، يستقبل الوحي من السماء، وأيضا يخالط الناس. وهذا دليل على عناية الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى بأنفاسه. ونحن أمة الفطرة. يقول قائل: إن رجلا في الغرب في دولة من دول أوروبا يقول إن عاملا كان كافرا يغسل الملابس فأسلم من غسيل الملابس. قالوا له: كيف؟ قال: ملابس المسلم الداخلية طاهرة والخارجية متسخة، وملابس غيره الداخلية عفنة نجسة، والظاهرية لا زالت جميلة أنيقة. إن دينا علمكم السر في الطهارة ونحن لا نراها، الطهارة سر بين العبد وبين ربه، وأدبكم في قضاء الحاجة لدين عظيم. إي والله دين عظيم، إي والله دين عظيم. ولذلك كان الحبيب يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الوقفة التي بعدها بنى الحبيب المسجد، وكان في المسجد في أرضه قبرين وبه نخل. أما فإن القبرين أمر الحبيب بنبشهما، وكان لمشركين، وهذا دليل على أنه يجوز نبش القبر للمصلحة العامة بأمر من ولي أمر المسلمين. الثاني قطع النخل، وقطع النخل أيضا ورد فيه الكراهة إلا إذا كان لمصلحة، فقطعت النخل وجعلت في قبلة المسجد، ولم يبنى للحبيب صلى الله عليه وسلم ما بني منبر، بل وضعت نخلة ما قطعت من النخل حتى تكون في القبلة فيستند إليها عليه الصلاة والسلام عند قيامه بالخطبة. ثم بني ما بقي من المسجد من لبن وسقف من جريد، وكان ليس كل المسجد مبني، إنما كان في مقدمته. وأمر الحبيب أن لا يصفر ولا أن يحمر ولا أن يزخرف، وكان المسجد في عهده عليه الصلاة والسلام غرفة عمليات وغرفة إنعاش ومكان للرباط ومقر للفقراء لأهل الصفة فقراء المهاجرين، ومستشفى للإخلاء، وكان للتعليم معهدا، وكان للخطابة، وكان لربط الأسارى، إذا أسر أحد ربط فيه حتى يرى صلاة الناس، لعله أن يلين قلبه، كثمامة ابن أسال رضي الله عنه وقد ربط سيد بني حنيفة. كان المسجد مدرسة. وهنا وقفة، المسجد بني وكان الذي بناه الصحابة رضي الله عنهم، وكان الحبيب يحمل الحجر معهم ويحمل اللبن معهم، وكانوا يحدون رضي الله عنهم، ولذلك كان من حدائهم: إن الأجر أجر الآخرة فارحم اللهم الأنصار والمهاجرة، وكان في حدائهم: لاهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، وكانوا يحدون. وكان الحبيب يحمل معهم، فيأتون فيقولون: يا رسول الله نحمل عنك. انظر تواضع القائد، قال: لستم بأحوج للأجر مني، أي كما تريدون الأجر أريد الأجر. فلما قعد صلى الله عليه وسلم قام عمار بن ياسر رضي الله عنه وحمل حجرين، قال: واحدة عني والأخرى عن نبيي. فقال الحبيب: إيهن يا ابن سمية، للناس أجر ولك أجرين، وتقتلك الفئة الباغية. وهذا من نبوآته عليه الصلاة والسلام. بني المسجد وشارك الجميع في بنائه، حتى الحبيب عليه الصلاة والسلام. والمسجد معاشر الأحباب هو مركز التأثير في أي مجتمع من مجتمعات المسلمين، لأنه بيت الله، ولأن الهدايات تكون فيه، ولأن الملائكة تتنزل وتغشى وتحف. فهنيئا لمن كان أكثر مكثه في بيت الله، وهنيئا لمن يطلب العلم في بيت من بيوت الله، وهنيئا لمن علق قلبه في بيت من بيوت الله. سبعة يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل قلبه معلق بالمساجد. الله يجعلنا وإياكم منهم. القرار التاريخي الثاني بعد بناء المسجد بعد الهجرة هو المؤاخاة. آخى الحبيب عليه الصلاة والسلام بين الجيل المهاجر وبين الأنصار الذين استقبلوهم. فتحت قلوب الأنصار قبل بيوتهم، واستقبلوا المهاجرين بقلوبهم. ولذلك والله يا أحبتي، لو لم يستقبلوهم لما هانت عليهم الهجرة. بعض الصحابة مرض، أرض مكة أرض يابسة، أرض قاحلة، ودائما اللي عايش في الصحراء إذا أدخلته في أماكن الرطوبة والزرع والنخيل والماء يمرض، فإن بدنه ما تعود على الحمى. ولذلك عندما انتقل جمع من الصديق مرض، بلال رضي الله عنه مرض، جمع كثير من الصحابة مرض لما هاجروا. ما الذي جعلهم حتى أن بعضهم كان يحدو ببعض الأبيات شوقا إلى مكة وهو في المدينة ما يلام، لكنهم صبروا لأنهم رأوا أصحاب وصحابة وأحبة وصفهم القرآن أنهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني حاجة يعني حسد. وإلا واحد يجيني ما عنده بيت ولا طعام ولا شراب ولا زوجة ولا مال ويأتي إلي فيأخذ من مالي ويسكن في بيتي ويتوارث معي، فإن عقد المؤاخاة كان الناس يتوارثون به. أول الأمر حتى نسخ، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سعد بن الربيع إن أخاك من المهاجرين عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة، فإذا مت يرثك. يرثني من ليس من قبيلتي ولا من بني عمومتي، أن بعضنا ما عطى أخوه الشقيق من ماله الذي عنده ما وهبه إلا بمنة وبكره، وهو أخوه ابن أمه أبوه، فكيف برجل يأتي لا تعرفه إلا الساعة؟ إنه جسر الإيمان ومحبة الإيمان التي جمعت بين القلوب، وهذا عقد المؤاخاة. ولذلك من الصور التي نذكرها وتذكرونها وتعرفونها، صورة من أجمل الصور هو ما قاله سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، فخيره بين زوجتيه وخيره بين بستانيه، انظر أيهما أحسن في عينك، هذه أطلقها وذاك أتنازل عنه. فقال بارك الله لك في زوجك وبارك الله لك في مالك، دلني على السوق. وانظر إلى النفوس السامية، هذا يعطي وهذا يتعفف، لأن ليس من الأخوة الكاملة أن يكون واحد يعطي وواحد هل من مزيد، ها لا يبقي لواحة للبشر، من ما أتاه أكله، واحد ينفق واحد يأكل. لا يا أخي الحبيب، لابد أن يكون بين المتحابين أن يكون هناك تواد، وهناك مواقف كل يذكرها لصاحبه. واليد العليا وهي المنفقة خير من اليد السفلى وهي الآخذة، وفي كل خير كما قال عليه الصلاة والسلام. بنى الحبيب صلى الله عليه وسلم في قلوبهم بعد بناء المسجد محبة، وأعلن في المدينة أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ولذلك كان الحب بينهم يكتب ويروى، وهو أحبابي، لأن ما في مجتمع يبنى فيه الفضائل إلا إذا كان يتحاب، إذا كانت المحبة من قلوبهم والأخوة إيمانية، وأحبك لقربك من الله، أحبك لصلاحك، أحبك لاقتدائك بنبي عليه الصلاة والسلام، أحبك لأن المسجد يجمعني معك، أحبك لأن الدين لا إله إلا الله تربطني معك، عقيدتي عقيدتك. ولذلك قال الله يوم القيامة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو عدو إلا المتقين. وقلت في درس ماضي ترى بعضنا ما ذاق لذة الحب في الله. كم عندك في الجوال من رقم؟ مئات آلاف بعضنا. كم واحد تحبه من الألفين والثلاثة تحبه في الله؟ حبك له ما ميزانه؟ أعطيك الميزان أيها المبارك، الميزان أن غضبك عليه لا ينقص محبته ولا تجفوه، وحبك له لا يزيد معه العطاء، فإن الحب بلغ بك إلى أنه كأنه أنت وهو كأن يراك أنك هو، امتزجت أرواح. هذا الحب هو الذي بناه الحبيب في نفوس أصحابه. وتلاحظ أن شرائع الإسلام ما فرضت إلا بعد بناء الأخوة وبناء المسجد قبله، وكأن المسجد مكان المحبة الصادق. لماذا نصلي جماعة أمام الله ما تلاحظون أحبابي بيننا أحيانا في فجوات، وإذا سحبت واحد جنبك تبي يسد الفرجة وشي يدز يدك ها يدفعه، ولا يكره أنك أو قربت رجلك عنده ابتعد كأن فيه حساسية. الله يحفظك. صفوا كما تصف الملائكة عند ربها، لابد الأكعب أن ترتص والمناكب أن ترتص. هكذا لما تنافرت القلوب حتى قربنا من المسجد، حتى بعض قربنا في الصلاة صفوف غير مستقيمة إلا قليلا، والقرب لا نريد أن يقرب مني، هذا دليل على الجفاء، ودليل على أن في القلب نفرة. الصلاة ما شرعت من حكمها إلا أن تجعلنا أمام الله لا فرق بيننا، وأن يكون من قرب من الصلاة قرب من قلبي، ومن بعد من الصلاة بعد من قلبي. هذا أيها الأحباب من حكم الصلاة جماعة. فلماذا هي واجبة على الرجال من هذه الأمة حتى يلتقوا هنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما رباهم في المسجد كانت صفوفهم في بدر منتظمة، والحبيب عليه الصلاة والسلام بعد المؤاخاة انطلقت السرايا، قيل أن السرايا بلغت 29 سرية و28 غزوة، مجموعها ما يقارب 57 أو أكثر سرية أو غزوة في حياته. أول الغزوات والدان المسمات بالأبواء، وآخر الغزوات تبوك. وكان يربي أصحابه في المسجد حتى يبذل الروح والمهجة في القتال، ولذا كانت المودة بينهم والمؤاخاة، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم قال الله ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أيها الأحبة، لا أريد أن أطيل، ولكن الحبيب صلى الله عليه وسلم بنى المسجد ثم بنى المؤاخاة بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم انطلق عليه الصلاة والسلام يوحى إليه شرائع الدين، فرضت الصلاة وفرضت الزكاة وفرض الحج بعد ذلك متأخرا، وفرض في السنة الثانية فرضت فريضة الصيام، ابتدأت الطاعات تدخل في قلوبهم بعد أن تلذذوا بقرب محمد عليه الصلاة والسلام يوم أن بني المعهد وبنيت الجامعة وهي مسجده عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك ننتقل بإذن الله وإياكم إلى ما وقع من أحداث في العام الأول من الهجرة، عندما أرسل الحبيب حمزة رضي الله عنه في أول سرية، ثم قام عليه الصلاة والسلام بأول غزوة إلى الأبواء، تلك الأرض التي ذهب الحبيب عليه الصلاة والسلام ليبدأ ينشر في كل المحيط في الجزيرة أن هناك إعلان أن دولة الإسلام قام لواؤها وارتفعت رايتها. ومن هنا بدأ الحبيب يرسل تلك السرايا وتلك الغزوات، حتى كان في العام الخامس من الهجرة بعد غزوة الخندق، قال الحبيب ومكة وفلولها تعود إلى مكة، قال اليوم نغزوهم ولا يغزوننا، أي أن هذه الدولة بدأت تخاف الجانب، صلوات ربي وسلامه على قائدها صلى عليه الله وما تعاقب الليل والنهار. ختام هذا اللقاء نصلي على خير الورى عليه الصلاة والسلام، ونسأله جل وعلا، وقد أحببناه أكثر من أنفسنا ووالدنا والناس أجمعين، اللهم كما أحببناه ولما نره، اللهم لا تحرمنا رؤيته والشرب من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا من أقرب الناس مجلسا إليه يوم القيامة. اللهم يا ربي أحل علينا رضوانك حتى نراه على أرائك الجنة يا رب العالمين. اللهم واختم بالسعادة آجالنا، واجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير الأيام يوم أن نلقاك، وتوفنا يا ربي وأنت راض عنا غير غضبان، واجعل آخر الكلام لا إله إلا الله. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وخذ بنواصيهم إلى الخير يا رب العالمين. يا رب من أرادنا وأراد أمننا وإيماننا ووحدتنا ولحمتنا وولاة أمورنا وعلماءنا وأبناءنا وبناتنا ونساءنا بسوء، اللهم أشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اجتمعنا في بيتك نرجو رحمتك ونخاف عذابك ونقرأ سيرة نبيك، اللهم أمنا مما نخاف وأعطنا ما نرجو واختم بالسعادة آجالنا يا رب العالمين، واجعل النداء في ختام لقائنا أن ننادى من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة